حصريا على موقع دي جي كيو. انا مش شايفك في الاراضي كنت طلع عقلي بس مرورك قطعني لما وقعت وصار. عازف قال يوسف وشا. وانا مع حالي براجع نفسي شفتني واحد جبروت راسي اصل زميلي لما صبح خصمي خلاني جبروت غير الدنيا اللي معنداني حولتني واحد شراني عشان اعيش في هوا الامكاني لازم قلبي يموت اسمع مني محدش مني لزمايلي في ظهر انا لغيني ولا حبني ولا كرهني حبين المصلحة إلا ما الكدبة بنقصة لازم أصفي صحابة فريزة راحت بالي لازم أميزها ما سيبش للعوان أمسى كله عارف إهلي وقع عليه مفيش خشة أختش من إيه باللي في رجلي وهدله بيه ليه خلوني أغيب كلها عارفة في هجمتي غالي أنا من المعتمدين محارب اسأل عن يوسف القصاري لعب حمال وعقارب ليه دنيا تحطنا مع ناس لا شاف رجولة ولا إخلاص كل هدف ومال وخلاص ليه مفيش حد أصيب ولا أستاهل أشوف أسويتهم ولا جزاتي أشوف وسخيتهم كفاية ده أنا قبل ما قابلهم كنت برضو كويس فاكر سني اللي كبر مني قبل ما فرحنا يبعد عني صغير هزر غني انا واصحابي رايقين خطوه في خطوه شبابي تويلي بقيت راجل يابا ماتي الوالا وامي زادت فرح انكار فجأة انا فين انا مين انا مش شايفك فين اراضيك كنت طلعت لي بيك بس مرورك قطع ليه لما وقعت وصار سبت الكل وجاي تزاولني جبت لنفسك استحملني يا عنترة تعرف تعملني زي ما بهينك عاد كل ما شوفني بفيلم زمان واحد طيب وسط حيتان وظهره تملي بيتخان من كل واحد وان ببقى عاوز ارجع للماضي واغيركوا بناس تاني عادي انا مش فاضي اراضي ودادي يوسخ ناس في حياتي قادر اكون سفاح الدايرة مخليش ابطل فيها دايرة بس عامل بخاطر الغالية ام ست الكون انا لو ليا في اي شمال كان زماني بابا المجال بس انا افضل ابن حلال مهما بيا كتير كل ما نفسي تروح على حاجة افضل احارب لاجلها يابا واخرتها ارجع بصابة في قلبي منهم مين بيكمل ينفي بوعده علشان كله يخاف على بعضه دول اتقبلوا بقلبي وبعضه واتعلم بيهم على قد ما بنحب بنخسر لما اغلى حبيبي ينسى ويهدى تقعد طول الليل بتفكر من فينا الغلطة نمت وقمت حبيبي نساك يا ما استنيت جه واحد تاني وبقيت به وانا وحداني من اختار يا زمان رسالة للي غير لونه اللي يسون اللقمة صونه واللي ذكاؤه هيخونه اخونه مفيش مبدأ مع واطي واللي فاكر مصدى ضليل اول واحد اخبط فيه انا هزعل على موقع نفسي انا مش راضي ودادي